أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. أهل القبلة هم المسلمون الذين يسمون باسم المسلمين أهل القبلة، أهل الصلاة، وهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهدوا بهذه الشهادة وأقروا بها بألسنتهم وقلوبهم إلى الله عز وجل. ما في القلوب ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلنا الظاهر ولنا الشهادة وهذا الإقرار. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه فقد دخل الإسلام وصار من أهل القبلة ومن أهل هذا الدين. فإن أتى من الذنوب ما أتى، ما لم يكن الذنب شركا أو كفرا سماه الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شركا أو كفرا، فهو باق على الإسلام. وإن أتى من الكبائر والذنوب العظام ما أتى، فلا يخرج من ملة الإسلام إلا من وقع في الشرك والكفر. والشرك والكفر المخرج من الملة، فقد وصفت بعض الذنوب وأطلق عليها اسم الكفر أو اسم الشرك، ولا يراد به الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر. وكما تقدم، الشرك شركان: شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وشرك أصغر لا يخرجه من ملة الإسلام. وكذلك الكفر كفران: كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. فإذا كان الذنب شركا أو كفرا أكبر مخرجا من الإسلام، هذا الذي يحكم على فاعله بالكفر على سبيل العموم، أما على سبيل التعيين فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أي ليس كل من وقع في كفر أو شرك صار كافرا مشركا حتى يكون عالما غير جاهل، عامدا مختارا قاصدا غير مخطئ غير مكره. فإن كان جاهلا أو مخطئا غير قاصد أو مكرها، فلا يحكم عليه أيضا بعينه بأنه كفر أو أشرك. وإنما يحكم على مرتكب الكبيرة أو الذنب أو المعصية بالكفر أو بالخروج من ملة الإسلام طائفتان من الطوائف الضالة، وهما الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، والمعتزلة قالوا يخرج من الإسلام ولا يسمى كافرا وإنما هو فاسق أو في منزلة بين المنزلتين. هذا من حيث الاسم او الوصف، اما من حيث الحقيقة والنهاية فكلاهما يحكم عليه بخلوده في النار. الخوارج تسميه كافرا والمعتزلة تسميه فاسقا، لكن في النهاية يلتقون مع الخوارج في حكم هذا المرء الذي أتى هذه الكبيرة في الآخرة، وهو الخلود في النار. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من بقاء اسم الإسلام ووصف الإيمان المطلق على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يزول عنه بكبيرة ارتكبها أو بفسق وقع فيه. فإذا كانت من الكبائر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو نحو هذه الكبائر، فقد ثبت أن من أتى شيئا منها لا يخرج من ملة الإسلام. الأصل كما تقدم بقاء اسم الإسلام، وأن من وقع في شيء من المعاصي لا يزول عنه. فهذا قول الله عز وجل الذي يذكر فيه رب العزة جل وعلا اقتتال طائفتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال الواقع بينهم. وفي نهاية الآيات يأمر ربنا جل وعلا بالإصلاح بينهما، فيقول سبحانه وتعالى: وأصلحوا بين أخويكم. بعد اقتتالهم ما زالت الطائفتان وأهل الطائفتين إخوة للطائفة المصلحة التي تصلح بين الطائفتين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا زالت الأخوة ثابتة لهم، ولا زال الإسلام وصفا لهم، والإيمان وصفا لهم كما تقدم، وإن وقعوا في هذه الكبيرة وهو القتال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فوصف أن فاعل هذا الفعل قد تشبه بالكفار في فعله. ومع الآية: وإن وصف هذا الفعل بأنه فعل الكفار فهو غير مخرج من ملة الإسلام، بدليل الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين أخويكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف وسمى بعض الذنوب بالكفر أو الشرك، وليس ذلك الكفر أو الشرك الأكبر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما دام يقر بذلك بلسانه. فإن لم يقع فيما يفسد تلك الكلمة ويفسد الشهادة فهو لا يزال مسلما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عمن جلد في شرب الخمر كثيرا بأنه ما زال يحب الله ويحب رسوله. أتي برجل في شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فلعنه أحد الصحابة، وهو كثيرا ما يؤتى به ليجلد في شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فإنه على ما علمت يعني يحب الله ورسوله، وإن أتى بهذه الكبيرة التي كان كثيرا ما يقع فيها، والشواهد على ذلك كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو سماهما النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمين، مع أنهما اقتتلا وقتل أحدهما الآخر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يخبر عنهما بعد قتل أحدهما الآخر بأنهما مسلمان ولكنهما في النار. ودخول المسلم النار ليس كدخول الكفار. المسلم إن دخل النار وإن عذب على كبيرة أو ذنب ارتكبه فلا يكون عذابه كعذاب الكفار، فعذاب الكفار خالد أبدي لا يموت فيها ولا يحيا. أما عذاب المسلم إن عذب على كبيرة فإنه يوشك أن يخرج من النار ليكون من أهل الجنة. فأهل السنة لا يشهدون على مسلم وإن أتى كبيرة، وإن وقع في ذنب عظيم دون الشرك لا يشهدون عليه بالكفر ولا بالشرك، ولا يحكمون عليه بالخروج من النار، من الجنة، من الإسلام ودخوله الكفر أو الشرك. إنما يقول ذلك كما ذكرنا الخوارج والمعتزلة يخرجانه من الإسلام. وكما ذكرنا يسميه الخوارج كافرا والمعتزلة فاسقا، والنهاية أنه خرج من ملة الإسلام، وهذا قول فاسد ودعوى باطلة. وقد سئل جابر رضي الله عنه: هل كنتم تسمون أحدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا أو مشركا؟ قال: لا، وإن أتى ما أتى لا يسمونه كافرا ولا مشركا ولا يخرجونه من ملة الإسلام، إنما هو مسلم. وقصة أسامة بن زيد، ومثلها قصة المقداد بن الأسود، حينما كان في قتال فرأى أسامة رجلا من المشركين قد أوقع في المسلمين، فقتل منهم مقتلة عظيمة، فاتبعه أسامة بن زيد حتى علاه بالسيف، قدر عليه وصار السيف فوق رأسه. قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتله أسامة بن زيد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: فهل لا شققت عن قلبي لترى هل قالها متعوذا أم لا؟ أنت تحكم على الظاهر. فقال: يا رسول الله، قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت غدا أو إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكرر عليه حتى قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ لعظيم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مع أن الشبهة قوية في حق هذا الرجل، إنما شهد الشهادة لأنه يعلم أن الشهادة تعصم دمه، فهنا قرينة رآها أسامة رضي الله عنه كافية في الحكم على هذا الرجل باستمرار الكفر عليه وعدم انتفاعه بالكلمة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتله الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، هذا إنكار على من قتل مسلما وإن كان ظهرت له قرينة في أنه ليس بصادق في دعواه أو في إسلامه هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة حين فعل ذلك، وكما تقدم أيضا المخدر بن الأسود قصة قريبة من هذه. وأيضا بنو جذيمة قوم غزاهم خالد بن الوليد، فلما قدر عليهم وتمكن منهم جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني يريدون أن يقولوا أسلمنا، لأنهم كانوا يسمون المسلم الصابر، والصابر هو الذي ترك دينه، فكأنهم يقولون يعني تركنا ديننا واتبعنا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقتل فيهم خالد أيضا، وهو يرى أنهم لم يسلموا بعد بهذه الكلمة، وأنهم إنما قالوها تعوذا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وواداه، أي دفع دية أولئك القتلى لاعتباره أنهم مسلمون. وهذا وغيره كثير مما أخذ به أهل السنة وأهل الوسط وأهل العدل والاستقامة على الطريق الوسطى بين الغلو والإفراط والتفريط، بين الإرجاء والخروج وتكفير المسلمين. صاروا على المنهج الوسط في أحكام العصاة بين الغلاة من الوعيدية خوارج ومعتزلة، وبين المرجئة المتساهلين. فالخوارج قالوا يكفر من أتى كبيرة ويخرج من ملة الإسلام كما قالت المعتزلة، والمرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان لم يتأثر إيمانه وإن أتى بكبائر الذنوب كلها، وأهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى الوصف والمدح الكامل إنما يعطى الحكم، ويوصف بكونه فاسقا حيث لم يحافظ على اسم المدح واستبدل به اسم الذم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الإيمان المطلق الكامل لم يعودوا كذلك بل صاروا فساقا. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، لا بذنب ارتكبه ولا بواجب تركه. فكما أنه لا يكفر بارتكاب الكبيرة لا يكفر بترك الواجب، يعني إن أتى كبيرة ليس بكافر، وإن ترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الشرع التي يأثم بتركها هذا أيضا لا يحكم عليه بالكفر. سائر الذنوب دون الشرك اتفاق أهل السنة لا يكفر تارك واجب من الواجبات مما أوجبه الله عز وجل من الأعمال، إلا الخلاف الشهير في ترك الصلاة. الخلاف في ترك الصلاة على أن جمهور العلماء أنه إن قيل كفر أو أشرك فهو كسائر الذنوب التي وصف فاعلها بالكفر أو الشرك التي لا تصل إلى الشرك الأكبر، كفر عملي مثل الاستسقاء بالنجوم أو النياحة أو الطعن في الأحساب أنساب أو التفاخر بالأحساب. وهذه الذنوب إن وصفت بالكفر أو الشرك فليست من المخرجات من الملة. العمل كلام متعلق بالعمل، العمل الظاهري، عامل كبيرة فعلها، ترك واجبا ترك فعله، الفعل المجرد. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. ولكن هذا الأصل وهو السمع والطاعة وعدم الخروج عن الإمام برا كان أو فاجرا، وعدم شق العصا، هذا من الأصول التي عليها أهل السنة لا يفارق في هذا الأصل إلا أهل البدعة. وسيأتي كلام على هذه القضية بعد، وهي عدم الخروج على الجماعة وعدم شق العصا والأمر بطاعة ولاة الأمور والجهاد معهم ودفع الزكاة إليهم والحج معهم والصلاة الجامعة معهم. سيأتي الكلام على هذه المسألة بعد. يقول: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محبتهم ونصرتهم والدفاع عنهم وذكر محاسنهم والثناء عليهم والترحم والاستغفار والكف عما شجر بينهم واعتقاد أنهم أفضل خلق الله بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وبعد موتهم لا يجد المؤمن في قلبه تجاههم إلا الحب، ولا يذكر واحدا منهم بلسانه إلا بالثناء والذكر الجميل. وما شجر ووقع بينهم الإمساك عنه وعدم إشاعته في الناس وعدم إظهاره، لأن نتيجة ذلك أن تهتز صورة هؤلاء في القلوب وأن تنزل درجتهم عند بعض الناس، حيث يتصورون أن أولئك كانوا يتنافسون على الدنيا وكانوا يتقاتلون من أجل الدنيا، كما صورتهم بعض كتب التواريخ وكما أظهرهم الزنادقة في السابق واللاحق من العلمانيين. ولذلك منهج أهل السنة تجاه الصحابة خاصة في مسائل وقعت بينهم ألا تذكر وألا تنشر وألا تشهر، لأنها أقل مساوئها أن يقع شيء في قلب من سمعها تجاه إحدى الطائفتين أو أحد أولئك الصحابة الذين وقع الخلاف والشجار بينهم. فمن أجل ذلك السكوت وعدم الذكر وعدم الدراسة إلا لمن كان ذا عقل وفهم يميز بين الغث والسمين، بين النافع والضار، ويعرف فضلهم وقدرهم. وإن وقع شيء من بعضهم كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى حديث الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه وهو يجلد وهو قد أتى كبيرة، إظهارا لفضل هؤلاء ومنزلة هؤلاء، لأنه لو طعن في واحد لتجرأ الطاعن على الثاني والثالث، وصار الصحابة محل اجتهاد من هؤلاء، ثم صار الإسلام بعد ذلك مطعون فيه حيث حمله هؤلاء الذين طعن فيهم أولئك الزنادقة. ومن أجل ذلك يجب على المسلمين موالاة الصحابة، حبهم ونصرتهم والذب عنهم وذكر محاسنهم وفضائلهم، وأن يكون ذلك من القلوب تصديقا للأخبار المتواترة في القرآن والسنة عن فضل هؤلاء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خبر الصادق، الخبر الصدق أنهم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، أمة الإسلام عموما والصحابة خصوصا رضي الله تعالى عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية استوعبت كل الصحابة السابقين واللاحقين الأنصار والمهاجرين، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلهم أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله في العبادات والأخلاق والمعاملات، أشداء على الكفار في الجهاد رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ من الصحابة ومعيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الكفار. هذه الآية صريحة في أن من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم معه لكونهم يجاهدون معه لكونهم ينصرونه لكونهم معه ركعا سجدا لكونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبغضهم ويجد في قلبه شيئا تجاههم بسبب هذه المعية والاتباع فهو من الكفار. ولذلك على المؤمنين أن تمتلئ قلوبهم محبة وإجلالا وتعظيما لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم بلا استثناء وعدهم الله عز وجل الجنة كما قال رب العزة جل وعلا مخاطبا الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فكلهم لهم أجر لكن الأجر يتفاوت الصحابة فيه، فمن أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم أجرا من الذي أنفق بعد الفتح وقاتل. وكل هؤلاء أهل خير وفضل ونفقة وجهاد وعبادات كلهم وعدهم الله عز وجل الحسنى، والحسنى هي الجنة، والجنة درجات الناس فيها ويتبوؤون منازلهم ودرجاتها على حسب أعمالهم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، أورثتم يعني تورثتم ونزلتم منازل الجنة ودرجات الجنة بما كنتم تعملون، بحسب الأعمال يكون المرء في درجة الجنة. فأولئك كلهم من أهل الجنة ولكنهم يتفاوتون ويتفضلون على حسب من أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم أجرا وفضلا ودرجة ممن أنفق بعد الفتح وقاتل. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نعرف لهم فضلهم، ولا يكون في قلوبنا ولا نتناولهم بألسنتنا إلا كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا يقولون؟ يقولون وقع خلاف بين فلان وفلان، وفلان ظالم لفلان، وفلان يحارب من أجل الكرسي والمنصب والإمارة، وفلان. هذه ليست مقالة المؤمنين الذين جاءوا من بعدهم. أما المؤمنون يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا بألسنتهم. أما في قلوبهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، طهر قلوبنا من أي غل تجاه أحدهم. ولذلك سلامة الصدور تجاه الصحابة لا بد منه. وإذا خالجك وطرأ على قلبك أي شيء تجاه أحد الصحابة فلا بد أن تزيله وتنزعه مباشرة، وأن يعقبه الحب والدعاء باللسان ورجاء الرحمة والمغفرة بالقلب واللسان لهؤلاء: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الواجب علينا، وألا نتنقصهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لم يقل لا تسبوا فلانا، تسبوا فلانا وفلان من الصحابة أو طائفة من الصحابة أو جماعة من الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي كلهم. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اذن سلامه الصدور وطهاره الالسن بالنطق في هؤلاء، الا نذكرهم الا بكل جميل، وان نذكر بكل خبث كل من نال من واحد منهم، وان نتنقص كل من طعن في واحد منهم او تنقص واحدا منهم، ولكن نذكرهم بالجميل والثناء الحسن والحب العظيم، فحبهم ايمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحب الانصار الا مؤمن، ولا يبغضهم الا منافق. لهذا الوصف الذي يحبهم للوصف هو مؤمن، لانهم نصروا الله ورسوله، والذي يبغضهم للوصف لانهم نصروا الله ورسوله منافق، ونفاق اعتقادي مخرج من الملة عياذا بالله، حيث يضمر هذا الحقد والبغض على اولئك الانصار الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في تعليق على هذه المسألة: حكم سب الصحابة، يقول: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر. أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. الذي يتكلم في الصحابة كلاما، هذا الكلام تكفير لأحدهم، هذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله. أو يقول: إن عمتهم فسقوا، لم يكفروا لكن عمتهم فسقوا، هذا أيضا كفر، لأنه حكم بالفسق على من حكم الله لهم بالعدالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. فهذا يقول: لا، هم فسقا، هذا يكفر أيضا لأنه كذب قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كالجبن والبخل مثلا، أشياء بعيدة عن الإيمان يعني. يقول: فلا يكفر ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، ونقل عن أحمد قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. هذا بالنسبة لعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وموقفنا منهم الحب والتعظيم والإجلال والثناء والدعاء والكف عما شجر بينهم. قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. وإن كانت أمهات المؤمنين ومعاوية يدخلون في عامة الصحابة الذين تقدم ذكر فضلهم وموقف المؤمنين منهم من الحب والإجلال والتعظيم والمدح والثناء والذكر الحسن الجميل والكف عما شجر وصدر منهم، يخص بالذكر من بين الصحابة عموما أمهات المؤمنين، فلهم منزلة سامية، فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والجنة. ويخص من بينهن عائشة، حيث لها خصيصة، وهي أنها نزلت براءتها من الله عز وجل، فمن طعن فيها بما برأها الله منه فهو كافر، حيث كان مكذبا لتبرئة الله عز وجل إياها في الكتاب الكريم. وأيضا يخص بالذكر معاوية، حيث تنال منه طائفة من الغواة الضلال وبيان منزلته، وأنه خال المؤمنين وأحد أمراء المسلمين وكاتب وحي رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ومن السنة الترضي الدعاء عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، فهن من آل بيته طاهرات مطهرات مطيبات بريئات مبرآت من كل سوء يقبح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الذي يعتقد أن امرأة نبي، سواء كان نبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، وقعت في فاحشة فهذا طعن في هذا النبي، حيث يوصف في هذه الحالة بأنه ليس طيبا، لأن امرأته ليست طيبة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فالأنبياء طيبون مطيبون طاهرون مطهرون، فكذلك نساؤهم طيبات مطهرات طهرى الفراش، فمن طعن في هذا فهو مكذب بقول الله عز وجل، كافر عياذا بالله. فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين وزوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، يعني فارقهن إما بوفاته عنهن أو بوفاتهن في حياته صلى الله عليه وسلم، هن زوجاته، أما التي طلقها أو لم يدخل بها لا تعد من زوجات من أمهات المؤمنين. فهؤلاء اللاتي فارقهن بالوفاة، إما وفاتهن أو وفاته صلى الله عليه وسلم، هن خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت 10 هجرية، لا هجرية 10 قبل البعثة، من البعثة نعم، سنة عشر من البعثة قبل المعراج. الثانية عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، أرياها صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين وقيل هذه امرأتك، فعقد عليها ولها ست سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها تسع سنين، توفيت سنة 58 هجرية. سودة بنت زمعة العامرية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم، والسكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 54. حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم وهو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سنة 41. زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد وماتت سنة 4 من الهجرة بعد زواجها بيسير. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد وماتت رضي الله عنها سنة 61 هجرية. زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة خمس من الهجرة وماتت سنة 20. جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان سنة 6 من الهجرة وماتت سنة 56. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن جحش وماتت في المدينة في خلافة أخيها معاوية سنة 44. صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سلام بن مشكم والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 6 من الهجرة وماتت سنة 50. ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها سنة 7 من الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد يليل والثاني أبو رهم بن عبد العزة، بنى بها في سرف وماتت فيها سنة 51. فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبل وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهم من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقان، يعني لا تعد من أمهات المؤمنين. وهما الجونية أميمة بنت النعمان وأسماء بنت النعمان الكندية. يقول وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. يقول المصنف أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة، ولكل منهما مزية على الأخرى، ولذلك من أهل السنة من قدم خديجة ومنهم من قدم عائشة. فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله تعالى مما رماها به أهل النفاق من الإفك كما في سورة النور. يقول فمن قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين. وأما معاوية ابن أبي سفيان فهو أمير المؤمنين. معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب ولد قبل البعثة بخمسين سنة؟ طبعا ده غلط. خمسين سنة ازاي وهو عاش 78 سنة؟ أسلم عام الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه ولاه عمر الشام واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 عام الجماعة. واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي 41 كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة كتاب الوحي توفي في رجب 60 عن 78 سنة، يعني 60 هجرية، يعني قبل الهجرة بكم سنة؟ 17 و18 سنة. والهجرة بعد كم سنة؟ بعد 13، يعني كان قبل الهجرة تقريبا ب8 سنين. نعم، قبل البعثة ب8 سنين رضي الله عنه. قال: وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ أخوال كما أنهن أمهات. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين. وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. من السنة، أي سنة أهل الإسلام، ولا يعني السنة التي هي المستحب. من السنة يعني من الدين ومما يعتقده أهل السنة أن السمع والطاعة لإمام المسلمين واجب وعدم الخروج عليه واجب ومعصيته معصية لله ورسوله والخروج عليه معصية لله ورسوله وخروج عن منهج أهل السنة ولحوق بأهل البدع. سبع دقائق. يقول: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. وهذا السمع مشروط بما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمر بمعصية فلا سمع له في هذا ولا طاعة له في هذا. ولا يتعدى عدم الطاعة في هذا الأمر إلى عدم الطاعة في سائر الأمور الأخرى وإن كانت طاعات. ولا يتعدى عدم طاعته والسمع له في هذه المعصية اعتقاد أنه لا يجوز الرضا عنه والانضواء تحت لوائه والدخول في الجماعة التي هو يقودها وإمامها، لأن هذا خروج عن المنهج القويم والصراط المستقيم. فمن استخلف على المسلمين وأمر بالرضا والبيعة واجتماع الكلمة عليه أو تأمر بالغلبة والقهر والسلطان والسيف حتى بالت الدولة له وصار الأمر في يده، فهو خليفة وأمير يجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج عليه، حرام على من خارج عن طاعته وأفارق جماعته، فهو في هذه الحالة متشبه بأهل الجاهلية لأنه خرج عن الجماعة فارق الجماعة ونزع اليد من الطاعة ومات وليس في عنقه بيعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. الخلافة لابد أن يوجد لهم خليفة وأمير يقوم بأمورهم ويرجعون إليه في منازعاتهم ويقودهم في حروبهم ويحمي حدودهم ويرد عدوهم، وهم له سامعون مطيعون مجتمعون عليه غير مخالفين، حتى تقوى شوكته وتقوى شوكة الدولة. يقول: وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة. كيف يصير خليفة بواحد من أمور ثلاثة؟ الأول النص عليه من الخليفة السابق، خليفة إمام المسلمين يقول الخليفة من بعدي فلان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، وكما فعل أبو بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: أو الأول النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب، فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. الثاني الأمر الثاني الذي تحصل به الخلافة اجتماع أهل الحل والعقد، سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان عمر، قال أهل الحل والعقد في هذه القضية ستة، فأهل الحل والعقد اجتمعت كلمتهم على عثمان، وهذه الطريقة الثانية والأمر الثاني الذي تحصل به الخلافة، أن يجتمع أو تجتمع كلمة أهل الحل والعقد على هذا الخليفة. اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين، يعني سواء كانوا معينين أهل الحل والعقد دول معينين من الخليفة، الخليفة يقول أهل الحل والعقد في البلد دي مجلس الشورى مثلا، فمجلس الشورى أو مجلس الشعب أو مجلس الوزارة أو ما إلى ذلك هو اللي اجتمع وقال يكون الخليفة فلان. هذه طريقة من طرق ولاية الأمور والخلافة. يقول: سواء كانوا معينين أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على الخليفة، كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث القهر والغلبة، واحد من أمور ثلاثة بيصير الخليفة بها خليفة: الأول النص، ثاني اجتماع أهل الحل والعقد، الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له. تولى عبد الملك بن مروان بعد القتال والسلطان وصل إليه ودالت الدولة له فصار أميرا للمؤمنين وصارت الدولة له وصار واجبا على كل فرد من المسلمين السمع والطاعة لهذا الأمير، ومن خرج عن ذلك فهو خارجي خارج عن جماعة المسلمين. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.